السؤال: ما هي كفارة الحلف بغير الله؟ الحلف بغير الله شرك، ولا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فلا يجوز الحلف بغير الله عز وجل. فإذا حلف الشخص بغير الله عز وجل فعليه أن يستغفر الله وأن يتوب وأن يذكر الله عز وجل بالتهليل، فيقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويقلع عن ذلك ويجتهد في الإقلاع عن ذلك. وإذا كان ذلك عن طريق الخطأ والعادة، كان يكون اعتاد أن يحلف بحياة شخص أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، فإنه كلما يعني سبقه لسانه فحلف بهذه الأيمان فإنه يستغفر ويكثر من ذكر الله عز وجل والتهليل حتى يقلع عن ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.